الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق جملا من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، تتعلق ببعض مسائل الصفات وبمسائل القدر، مسائل الرسالة. وصلنا إلى قوله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. قلنا إن كافة لا تضاف، وإنما تأتي منصوبة على الحال. فلو قال وهو المبعوث إلى عامة الجن والورى كافة كان أنسب. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على القرآن، وبين فيه مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي مسألة من المسائل الكبار العظيمة التي خاض فيها أهل الباطل بالباطل. وقبل أن ندخل فيها نذكر نقطة ذكرها الشيخ براك في شرحه على الطحاوية، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، في قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. حافل ما ذكره أن هذه التنويعات الثلاثة، المصطفى والمجتبى والمرتضى، كأن المؤلف رحمه الله تعالى أخذها من الآيات. فقوله عبده المصطفى ذكر الاستفاء للعبودية وللعبد، نأخذ من قول الله سبحانه وتعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى. سلام على عباده الذين اصطفى، فذكر الاستفاء مع العبودية. هذا الأول. والثاني وهو قوله ونبيه المجتبى، من قول الله سبحانه وتعالى بعد ذكر الأنبياء وصرف جملة منهم في سورة الأنعام: قالوا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم. فذكر الاجتباء للأنبياء. وقوله ورسوله المرتضى، من قول الله سبحانه: إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وأعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. وفي نسخة ولا يشبهه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. هذه الجمل متعلقة بكلام الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وإن القرآن إن بكسر الهمزة معطوف على قوله في أول الكلام، نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له. قال: وإن القرآن كلام الله، لقول الله سبحانه وتعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالقرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. سمعه منه جبريل، سمعه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالقرآن كلام الله، منه بدأ على وجهين، بدأ بدون همز وبدأ بالهمز. بدأ بالهمز من الابتداء، وبدأ بدون همز أي ظهر، منه بدأ أي منه ظهر. قوله منه بدأ أي منه ابتدأ، وهذا فيه رد على المعتزلة والقائلين بخلق القرآن، والقائلين بأن القرآن مخلوق منفصل عن الله سبحانه وتعالى، خلقه الله سبحانه وتعالى في مكان من الأمكنة، فخلق الله عز وجل كلاما عند الشجرة لما كلم موسى، وخلق كلاما عند النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه القرآن. هذا كلام المعتزلة، ولذلك رد عليهم أهل العلم بقولهم منه بدأ أي من الله سبحانه وتعالى، لأنه تنزيل من حكيم حميد، ولأنه تنزيل رب العالمين، فبدأ من الله سبحانه وتعالى، أنزله سبحانه وتعالى بواسطة روح القدس على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال منه بدأ، قلنا هذا رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن. قوله بلا كيفية أي بلا كيفية معلومة لنا، فإن صفات الله سبحانه وتعالى على كيفية، لكن هذه الكيفية غير معلومة لنا. نؤمن أن صفات الله عز وجل لها كيفية، لكن نجهل هذه الكيفية. فقول المؤلف بلا كيفية أي بلا كيفية معلومة لنا، ليس المراد نفي الكيفية مطلقا، فإن هذا لا يقوله أهل السنة، فإنما يقوله أهل التعطيل. والمؤلف يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام، فقوله بلا كيفية أي بلا كيفية معلومة لنا. قال: قولا، وقولا تأكيد لقوله كلام الله، فالمعنى أن القرآن كلام الله قولا، منه بدأ قولا، وهذا رد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله نفساني وليس بقول بحروف وأصوات، وإنما هو كلام نفساني. وأهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله، وأنه تكلم به بحرف وصوت سبحانه وتعالى، سمعه منه جبريل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بلا كيفية قولا، فقلنا قولا هذا التأكيد ونفي المجاز، لقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فالإتيان بالمصدر لتحقيق الأمر ورفع المجاز عنه، لتحقيق الأمر ورفع المجاز عنه. وأنزله على نبيه وحيا، وهذا هو القرآن، ولم يخرج بذلك عن كونه كلام الله، لم يخرج بذلك عن كونه كلام الله، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال وأنزله على نبيه وحيا، وحيا بواسطة جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله روح القدس أي جبريل، وجبريل عليه السلام أنزله من الله سبحانه وتعالى من ربك، وأنزله بالحق، وأنزله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، صدقه المؤمنون من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من الصالحين ومن المتبعين بإحسان، صدقوا ذلك قولا، صدقوا ذلك حقا من غير شك ولا ريب. ولم يكن ننازع في هذه المسألة حتى ظهرت الجهمية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وأيضا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، بالحقيقة ردا على الأشاعرة الذين يقولون إنه كلام الله وإنه كلام نفساني. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، والقائلون بصدق القرآن هم المعتزلة والجهمية، أول من تولى كبر هذه المسألة الجهمية، وأخذه عنهم، أخذ هذه المسألة عنهم المعتزلة، ثم أيضا زل فيها الكلابية والأشاعرة في هذا المقام. وقد ذكر المؤلف رحمه الشارح رحمه الله تعالى ابن أبي عز تسعة أقوال من أقوال الفرق في كتاب الله سبحانه في القرآن، في كلام الله، من أقوال الفرق في كلام الله عز وجل ذكر تسعة أقوال، ثمانية منها من أقوال أهل البدع، وقولا هو قول أهل السنة والجماعة الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وسنقرأ لكم إن شاء الله تعالى نشأة القول بخلق القرآن كيف كانت، ومن الذي تولى كبر ذلك، وما هو الأصل الذي أصلوه لنفي كلام الله ونفي صفات الله سبحانه وتعالى عموما. قال فمن سمعه أي سمع القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله، من زعم أنه كلام البشر فقد كفر، وهذا لا خلاف فيه، من قال إن القرآن كلام البشر فهو كافر، وقد ذمه الله وأعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر. قال الله سبحانه وتعالى لمن قال إن هذا إلا قول البشر توعده الله وقال سأصليه سقر، فهذا دليل على أن القول بأن كلام الله هو كلام البشر كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى. قال حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، لا يشبه قول البشر، وفي نسخة ولا يشبهه قول البشر، والمعنيان صحيحان. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر إلا أن الذي عليه شرح ابن أبي العز ولا يشبه قول البشر. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من وصف الله بمعنى من معاني البشر ممثلا صفات الله بصفات خلقه فقد كفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي إمام السنة في عصره، من أئمة السنة في عصره، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. قال رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. المراد من مثل الله بخلقه، من مثل الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء. قال: فمن أبصر هذا اعتبر، من أبصر هذا بنور بصيرته وبجلاء نور قلبه فإنه من المعتبرين الذين يفهمون عن الله عز وجل مراده. قال: وعن مثل قول الكفار زجر، عن مثل قول الكفار القائلين بماذا بخلق القرآن، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. نعم، من أبصر وتمعن في ذلك تيقن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا هذه هي المسألة العظيمة التي هي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة، قلنا إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الشرح 9 أقوال لهذه المسألة، وستأتي إن شاء الله تعالى عند قراءتنا للشرح. وقول أهل السنة أن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به أي بالقرآن وبالكلام بصوت يسمع، صوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، فإن لم يكن الصوت المعين قديما، معنى هذا أن نوع الكلام قديم، هذا ما يعبر عنه بقولهم إنه قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع أي أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة منذ الأزل، لم يزل الله عز وجل متكلما، لم يكن غير متكلم ثم تكلم، لم يكن غير موصوف بالكلام ثم وصف به، فإن هذه صفة نقص، هذه صفة نقص. إنما صفة الكلام أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء وكيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، هذه صفة الكمال، هذه صفة الكمال. فبهذا أرد على نفاد صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى بأن صفة الكلام صفة كمال، وأن ضدها صفة نقص. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ألم يروا أنه لا يكلمهم. فجعل الله عز وجل عدم تكليم هذا الذي اتخذوه إلها لهم، جعله الله سبحانه وتعالى صفة نقص وعيب، ودليلا على أنه ليس بإله يعبد. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فإذا الكلام صفة كمال، وعدم الكلام صفة نقص، وهكذا أيضا في الآية الأخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم نفع ضرا ولا نفعا. فقوله سبحانه وتعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، هذا دليل على ذم من لا يتكلم، وأنه لا يستحق أن يكون إلها، وأنه ليس بإله حقا، وإنما الإله الحق هو من اتصف بصفات الكمال، ومنها صفة الكلام والتكليم، الكلام والتكليم. وبهذا رد على المعتزلة. قال رحمه الله: إذن ومنشأ هذه الشبهة عندهم ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه، وبين فيها منشأ القول وأصل هذه المسألة، فقال في شرحه لهذا الكتاب: قال: نشأة القول بشرط القرآن، أو أن كلام الله مجاز وأشباه ذلك، وأشباه ذلك. ما منشأ القول بهذه المسألة ولما خالف المخالفون في ذلك؟ تأملوا في هذا الكلام فإنه كلام يزيل عنك كثيرا من الإشكال ويتبين لك به طريقة الجهمية والمعتزلة التي بها ضلوا. ما منشأها ومن أين دخلهم ضلال الزيغ؟ قال رحمه الله وقال فقه الله، قال: من المعلوم أن أول من تكلم في هذه المسألة هو جعد بن درهم، وضحي به خالد القسري. هذه قصة مشهورة أن خالد القسري ضحى بالجعد بن درهم وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. رواه البخاري في خمسة أضعاف العباد، وهي قصة مشهورة وإن كان في إسنادها باب الضعف. قال: هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه فأصل لها أصلا، جهم أصل لها أصلا، وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله. قال: نظر إلى أصل الدين. جهم كان عنده ذكاء ولم يكن عنده ذكاء، فنظر إلى أصل الدين فوجده عنده مبنيا على إثبات وجود الله. وقد ابتلي بطائفة من منكري وجود الإله، ابتلي بوجود طائفة لأنه كان في بلاد الترمذ وما حولها، وتلك البلاد كان فيها بعض المجوس وكان فيها بعض الإلحاديين الذين لا يعترفون بوجود الإله، فابتلي بطائفة من هؤلاء وحيروه فيما أوردوا عليه من الأسئلة، فقالوا له: أقم لنا برهانا عقليا على أن الله أو على أن هذا الخلق له رب وله خالق وأنه موجود. فتحير ونظر في هذه المسألة ثم قال لهم: وجدتها. فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام، وهو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية. أصل الضلال في مذاهب هؤلاء والانحراف هو قولهم بحلول الأعراض في الأجسام، وسيأتي هذا. قال: ولهذا فالسلف ينسبون كل من انحرف في الصفات إلى جهل فيقولون هو جهمي، كل من انحرف في الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكذلك الماتريدية ونحوهم، كل من انحرف في باب الصفات قد تجد السلفية والعالم الأثري من المتقدمين يقول هو جهمي. لماذا؟ لأنه اتبع أصل جهل، وأشرب شبهته. قال: لأنه من حرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي أصله وانحرف به عن منهج السلف. قال: وهذه المسألة أو هذا البرهان الباطل هو ليس ببرهان بل هو دليل باطل. قال في تقريره: إن الجسم تحل فيه الأعراض، الجسم الشيء المتحيز كالكتاب والكرسي والسارية والمكبر وكبر الصوت والمسجد، الجسم شيء متحيز، والأجسام تحل فيها الأعراض. الأعراض يعني الصفات التي لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، مثل البرودة والحرارة والارتفاع والانخفاض والطول والعرض والعمق والحركة ونحو ذلك. قال: هذه الأشياء معلوم أنها لا توجد بنفسها وإنما توجد في الأجسام، فهي أعراض حلت في الأجسام. قال: والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره، فبهذا صار الجسم جسما محتاجا إلى العرض. يقول: الجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره، أي اختيار الجسم، فإذا كان الجسم محتاجا إلى العرض، والمحتاج قال لأن العرض وحده لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام، وحلول الأعراض من الأجسام دل على أنها مخلوقة وعلى أنها محتاجة لهذه الأشياء التي تميزها عن غيرها وتصلح معها للوجود، فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الأعراض فيه، وصار إذن الجسم محتاجا لغيره، فصار إذن مخلوقا موجدا. كيف أثبت أن هذا مخلوق؟ هذا الكتاب قال هذا الكتاب جسم وفيه الأعراض، لون السواد والأوراق البيضاء والخط الذي في الداخل وهكذا الأشياء هذه التي الأعراض التي هي موجودة عليه ويوصف بها، قال هذه حلت فيه، فدل هذا على أن هذا الجسم محتاج، أن هذا محتاج، إذا هو مخلوق. عرفتم هذه الشبهة الباطلة التي لا يوافق عليها في أصل تقريرها، لكن هذه الشبهة التي دخلت في رأسه وأخذها عنه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل من انحرف في باب الصفات بالتعطيل. قال إذا تبين هذا قالوا له هذا دليل صحيح، صححه هذا دليل أو ليس صحيحا على إطلاقه. قالوا هذا دليل صحيح في أن الجسم لم يجد نفسه وأنه موجود، واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم، فأثبت لهم وجود خالق وأثبت لهم وجود رب لهذه الأشياء. فلما نظروا في هذا قالوا له هذا دليل صحيح فثبت لنا ربك. قالوا إذن أثبتنا وجود خالق غير محتاج وهذه الأجسام محتاجة لغيرها، فثبت لنا ربك. فكان يقرأ القرآن وفيه وجاء ربك وفيه هو السميع البصير، وفيه كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك جميع الصفات والأسماء، العليم الحكيم القدير كذلك الخبير إلى غير ذلك، وجد هذه الصفات، والصفات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. فلو قال لهم ربي الله السميع البصير الحكيم الخبير الذي ينزل لفصل القضاء يوم القيامة والذي ينزل كل يوم إلى سماء الدنيا والذي إلى آخره، قالوا إذن ربك هذا قامت به أعراض وهي هذه الصفات، فكيف قررت لنا قبل قليل أن ما قامت به الأعراض محتاج لغيره وأثبت وجود الخالق بذلك، والآن تأتي وتذكر لنا أن هذا الخالق أيضا محتاج لغيره؟ عرفتم؟ فهنا بعد ذلك تحير وأخذته الحيرة والضلال والانحراف والزيغ، فقال الله عز وجل لا يوصف بصفة إلا الوجود المطلق عن أن يوصف بأي صفة من الصفات الثابتة وجود مطلق. فإذا قالوا له قل لنا ربك، قال فلما قال وكان جهما فقيها عنده علم بالكتاب والسنة أي بعض العلم، ولما سألوه هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة فتحير في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله، لعادت عليه بالإبطال، لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من صفات الله الاستواء وأن من صفات الله العلو وأن من صفات الله الرحمة وأن من صفات الله الانتقام والإعطاء والغضب والرضا إلى آخره، وهذه كلها معاني لا تقوم بنفسها وهي تأتي وتذهب يعني من حيث هي. فلهذا قال إنه لو قال لهم إن صفات الرحمن هي التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهره فإنه يعود إلى أن سيقال له إذن فالذي يتصف بهذه الصفات محتاج، إذن هو مثل الجسم فهو جسم كالأجسام. فلهذا قال لهم إن الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق، فرارا من ماذا؟ فرارا رد أدلة الكتاب والسنة التي هي بالمئات من آيات الصفات في الأحاديث في القرآن وفي الأحاديث، ردها لأجل أن يتشبث بالأصل الذي أوحاه له الشيطان وأملاه عليه وقرر به الرد على هؤلاء الملحدين. قال: وعلى هذا الأصل مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات. إذن كلام الله عند جهم، الله عز وجل لم يتكلم حقيقة. لماذا؟ قال لأننا لو أثبتنا لله كلام الحقيقة لكان الكلام معرضا، وكان يلزم من ذلك أن الله عز وجل جسم كالأجسام، وهذا تشبيه. إذا نلزم الله عز وجل فنقول الله لا يتكلم. فماذا تقول بالكلام الذي هو في قول الله حتى يسمع كلام الله؟ قال: هو مخلوق كمثل سهولة وكل برودة، رد أدلة الكتاب والسنة، وأوحى إليه الشيطان هذا التقرير وهذا الإجحاف. قال: جاء بعده قال: حتى أسماء الرحمن، يفسرها بالآثار المخلوقة العليم والخبير، هذه الأسماء ينفي الأسماء والصفات كما هو معلوم من ذلك الجميع. جاء بعده المعتزلة فقالوا: هذا البرهان صحيح. انظر، أخذوه وتلقفوه. ثم ولكن ثم صفات، هناك صفات دل العقل عليها، لا يمكن أن يكون الرب موجودا دون هذه الصفات. فأثبت ثلاث صفات زيادة على الوجود المطلق. الوجود المطلق مع ثلاث صفات. ثم جاء الأشاعرة وقالوا: كلام المعتزلة صحيح، لكن الصفات أكثر من الثلاث التي أثبتها المعتزلة، فهي سبع. أثبت سبع صفات دلالة العقل زعموا، وآلت هذه السبع إلى 20 صفة عندهم. ثم جاءت الماتريدية وقال: ليست سبعا بل هي ثمان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: لابد، قالوا كمان لابد من زيادة على السبع صفات التكوين. هكذا إذا منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله تعالى الذي جعل به دليل العرب، هو الدليل على حدود الأجسام. ومنه أبطل وصف الله تعالى بصفاته ونفى الكلام، ولهذا فمسألة الكلام هي أعظم المسائل التي أحيط فيها، لأنه ورثها جهم من الجهل من الدرهم، وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة الصفات. فلما أقام برهانه صارت هذه المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات التي نفاها لأجل إقامة برهانه واستقامته. إذا اتضح لكم الأمر ما هو منشأ الضلال في صفات الله عز وجل. منشأ الضلال من الدجال الضال الذي هو الجهم بن صفوان، أخذه عن جعد بن درهم. فلذلك كان كل من عطل في باب الصفات وكل من زاغ وانحرف يقول له أهل السنة أو السلف إنه جهمي، باعتبار أنه سار على أصل جهل. وهذا الكلام الذي هو ذكروه في مسألة أن هذا يقتضي التشبيه أو يقتضي أن يكون جسما أو دليل العرض، هذا كله من هوس هؤلاء، وقرروه تقريرا باطلا وفصلوا الحق فيه عن الباطل. ولأجل هذا كل ما كان من هذه الأسئلة التي يسألوا فيها من الأشياء المجملة يستفصل فيها. فإذا قال قائل: هل يطلق عن الله عز وجل أنه جسم؟ فيقال له: هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، لكن ماذا تريد بذلك؟ يستفصل منه. فإن أراد بقوله أنه جسم أي أنه محتاج إلى غيره فقال هذا باطل، الله عز وجل غني الغنى المطلق. وإن أراد بقوله هذا جسم أي أنه يوصف بصفات تليق به فيقال هذا الكلام حق أن الله يوصف بصفات تليق به، ونتوقف في إطلاق هذا اللفظ عن الله عز وجل لعدم ثبوته في الأدلة. إذن انتبه لهذه المسألة العظيمة. فإذا ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن؟ أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، سمعه جبريل من النبي عليه الصلاة من ربه عز وجل، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وهو ليس بمخلوق في كلام البرية. وهناك أشياء تفاصيل أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى في مقام أو في مكان يناسبها. وما هو مذهب الجهمية في هذا؟ ما هو مذهب الجهمية؟ أن كلام الله مخلوق. ولهذا كان السلف يقولون من زعم أن كلام الله مخلوق فهو جهمي وماذا، وكفروا من زعم أن كلام الله عز وجل مخلوق. والأشاعرة قالوا كلام الله الثاني، كلام الله معنى قائم بنفسه، وهذا الذي بين أيدينا والذي هو موجود في الصحف من صاحب ومقروء والذي يسمع، قالوا هذا عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، وقال بعضهم حكاية عن كلام الله، وهذا سيتفصل إن شاء الله في مكان أوسع، في مكان أوسع. قال وهذا كله باطل مخالف لظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى قال يا آدم أخرج بعث النار، يا آدم، هذا فيه رد على أصحاب هذه الأقوال كلها، يا آدم أخرج بعث النار، رد على أصحاب هذه الأقوال كلها. من أي جهة؟ من جهة أن قوله يا آدم بحرف وصوت سمعه آدم عليه السلام، سمعه آدم عليه السلام فهو بحرف وصوت، فهذا رد على الأشاعرة القائلين بأنه معنى قائم بنفسه لا ليس بحرف ولا بصوت. وقوله يا آدم هذا يكون يوم القيامة، فرد على من قال إن كلام الله عز وجل أزلي، أي تكلم الله في الأزل وليس الآن متكلما ولا يكون متكلما، ورد على المعتزلة والجهمية لأن قوله يا آدم قول من الله سبحانه وتعالى فهو صفة من صفاته، والصفات تابعة لذاته، فكما أن صفات المخلوق مخلوقة تابعة لذاته المخلوقة، فصفات الخالق غير مخلوقة لأن ذاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة. قال رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. ما معنى ولا كيفية يا أخي؟ ما معنى ولا كيفية يا كمال؟ ولا كيفية أي بلا كيفية معلومة لنا، بلا كيفية معلومة لنا. قال والرؤية حق، أي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل حق لأهل الجنة، فإن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، يرون ربهم في الجنة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك المعتزلة والجهمية والخوارج والإمامية من الرافضة، كل هؤلاء أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فالرافضة ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى لأنهم على مذهب المعتزلة في العقائد، والخوارج كذلك أيضا الذين خرجوا عن الصحابة في زمن الصحابة، في زمن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء خوارج الذين ناظرهم الصحابة والذين أصلوا مذهبا خلاف مذهب الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون الرؤية، وكذلك المعتزلة، وهذا واضح في مذهب المعتزلة والجهمية لأنهم لا يثبتون لله عز وجل الصفات، لا يثبتون لله عز وجل الصفات، ولهذا قال من قال إن المعطل يعبد ماذا؟ المعطل يعبد عدما، والمشبه الممثل يعبد صنما، والموحد يعبد الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الرؤية حق لأهل الجنة، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة حق بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، وقال لا تدركه الأبصار، فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا يحاط به، لا يحيط به الناظر إليه سبحانه وتعالى، وهذا دليل عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكبريائه، فإن الله سبحانه وتعالى قال لا أدركه الأبصار. وقد تقرر معنا أن النفي في كتاب الله سبحانه وتعالى في باب الصفات يأتي لماذا؟ لإثبات الكمال. الضد يأتي لإثبات، يأتي مع النفي إلى لإثبات كمال الضد. فمعنى لا تدركه الأبصار معناه لعظم، لعظم ما لا تدركه الأبصار، وذلك لماذا؟ لعظمه سبحانه وتعالى وجلاله. فالمنفي هو الإدراك وليس المنفي الرؤية، فهي رؤية من غير إحاطة. ولا يلزم من الرؤية الإحاطة، فإن الله سبحانه وتعالى قال عن موسى وراء بني إسرائيل مع فرعون وقومه، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فما الذي نفاه موسى عليه السلام؟ هل نفى الرؤية أم نفى الإدراك؟ ما الذي نفاه موسى عليه السلام؟ عند من نفى الإدراك؟ لأن الرؤية ثابتة، فلما ترى الجمعان أي كل شخص كل جمع يرى الآخر قالوا إنا لمدركون، فدل على أن الإدراك قدر زائد على مجرد الرؤية. فالله عز وجل لا تدركه الأبصار ليس فيه نفي الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، فإن رؤية الله ثابتة. قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. قال والرؤية حقا لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، أي ولا كيفية معلومة، لقول أنس مالك بن أنس وغيره، والكيف غير معقول. قال كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية فيها دليل على رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، كما ذكر المؤلف رحمه الله. والمؤمنون يرون ربهم في الجنة وفي عرصات القيامة كما ورد بذلك الدليل. وهذه الآية فيها رد على نفاة الرؤية من وجوه. الأول أن الله عز وجل أضاف النظر إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة، لأن الوجه محل النظر، ففي هذا نفي المجاز الذي قد يتوهم. وفيه أيضا أن النظر عدي بإلى، عدي بإلى، والنظر إلى عدي بإلى كان على معنى الرؤية البصرية، الرؤية البصرية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفيه أيضا وفي من وجوهه تفسير السلف لهذه الآية على هذا المعنى، حتى ظهرت المعتزلة وحرفوا كتاب الله، حرفوا تفسير القرآن، وقال بعضهم إلى بمعنى نعم، والمراد إلى ربها ناظرة أي منتظرة نعم ربها. وهذا نقص، فإن أهل الجنة لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، لا ينتظرون النعم، لأن الانتظار محل إزعاج، والجنة محل أمن وأكل وشرب وأخذ كل ما تشتهيه الأنفس. فقولهم إلى ربها ناظرة أي منتظرة نعم ربها، معناها أنها واقفة في حال الانتظار، تنتظر النعم وتنتظر المأكولات والمشروبات، وهذا قلق وإزعاج نزه الله عز وجل عنه أهل الجنة. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، أي له تفسير وله كيفية، لكن على ما شاء الله سبحانه وتعالى. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فهو كما قال. أحاديث في ذلك متواترة، ألف الدارقطني رحمه الله كتابا سماه كتاب الرؤيا. قال ومعناه وتفسيره على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. نعم، لا ندخل في ذلك ولا في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة متأولين، أي مخالفين للكلمة عن مواضعه، وهذا هو التأويل بالمعنى الذي يقصده المتأخرون، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. لأن التأويل له ثلاث معان، معنى في لغة العرب، ومعنى عند أهل التفسير، ومعنى عند المتأخرين. أما معناه في لغة العرب فالتأويل هو ما تؤول إليه حقيقة الشيء. التأويل ما تؤول إليه حقيقة الشيء. قال ذلك تأويل رؤياي من قبل. تأويل رؤياي من قبل أي آلت هذه الرؤيا إلى هذه الحقيقة وهي سجود يعقوب وأم يوسف وأم يوسف وإخوة يوسف ليوسف عليه السلام. هذا تأويل رؤياي من قبل أي هذه حقيقة ما آلت إليه تلك الرؤيا التي رأيتها قبل سنين. فالتأويل في لغة العرب بمعنى ما حقيقة الشيء وما تأويل إليه. والتأويل عند المفسرين يأتي بمعنى التفسير. يقول ابن كثير: القول في تأويل قول الله تعالى تلا أي في تفسيره وبيان المراد منه. وعند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. فإن كان صرفه عن ظاهره لدليل وتوفرت فيه الشروط الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله فهو مقبول، وإن كان لغير دليل ولم توفر فيه الشروط المذكورة فهو تحريف مردود. قال: لا نصر في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. هذه قاعدة عظيمة. ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا هو المسلم المستسلم، هو الذي يسلم في دينه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس استسلاما وانقيادا، وكان أبو بكر رضي الله عنه أشد الناس تصديقا لأدلة للوحي من الكتاب والسنة، فسبق الناس بذلك. قال: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على وهم التسليم والاستسلام. لا يثبت لأحد قدمه على الإسلام وعلى الصراط المستقيم إلا إذا استكمل، إلا إذا كان على تسليم واستسلام لله سبحانه وتعالى. قال: ومن رام أي قصد علم ما حضر عنه علمه، أي ما منع عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه أي مقصده عن خالص التوحيد، عن خالص التوحيد. لأن التوحيد ينقسم إلى توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. توحيد المرسل الذي هو ثلاثة أقسام: الألوهية والربوبية وأسماء وصفات. وتوحيد متابعة الرسول، فمن لم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتلبلب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا دائما زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذه جملة عظيمة وصيحة جليلة. وقد ذكر الشارح رحمه الله عند شرح هذه الجملة أقوال من ولغ ودخل وولج في باب الكلام، في باب علم المنطق وعلم الجدل وعلم الفلسفة، ثم ندم على ذلك أشد الندم. ولولا ضيق الوقت لقرأنا من ذلك جملة للاعتبار، لكن عسى أن يكون ذلك في الدرس القادم. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. نعم، الرؤية لا تكون إلا كما أراد الله سبحانه وتعالى. نؤمن برؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة، وبرؤية المؤمنين لربهم في الجنة. قال الله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله فيما صح عنه: لما حجب أولئك في حال التخط دل على أن المؤمنين يرون ربهم في حال الرضا. قال: أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. تأويله وتفسيره التفسير الصحيح يكون بترك التأويل الذي هو التشريع ولزوم التسليم، ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين وشرائع النبيين، شرائع النبيين. هذا هو الذي عليه دين النبي عليه الصلاة والسلام، وشرع عليه أصحابه أن يؤمن العبد بكل ما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يؤمن دون أن يحرف الكلم عن مواضعه. يؤمن دون أن يدخل في ذلك برأيه وفكره وعقله مصادما بذلك الأدلة. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي والتشبيه. هذه جملة أيضا جملة عظيمة، فإن الأمراض في هذه الأمة نوعان في هذه في هذا الباب الذي نحن فيه: مرض المعطلة وجهل، وقصده بقوله لم يتوقع النفي لأن المعطلة نفاق، والتشبيه المراد به التمثيل ومرض الممثلة. وأهل السنة والجماعة خرجوا من بين فرد التعطيل ودم التشبيه، فكان مذهبهم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال جل ولم ينس بالتنزيه: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. صفات الوحدانية: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. منعوت بنعوت الفردانية أي النعوت المختصة التي لا تماثل صفات المخلوقين، ليس بمعناه أحد من البرية. نعم، هذه جمل مفيدة في هذا الباب، جمل مفيدة في هذا الباب. وإن شاء الله تعالى كما أسلفنا نقرأ في الدرس القادم بعض ما نقله الشارح رحمه الله تعالى من العبر في زيغ من زار من أهل الكلام والنظر في هذه المسائل العظيمة. ونسأل الله عز وجل التوفيق والهدى والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول الأخ: لماذا لم يكفر الأشاعرة والمعتزلة؟ نعم، قول الأشاعرة بفائدة ولو أعطانا شيئا. قول الأشاعرة في هذا الباب في باب صفات الله عز وجل يقول إلى القول بخلق القرآن، لكنهم قالوا ذلك بنوع من التأويل وتقسيم الكلام إلى معنى نفسي وإلى كذلك أيضا حكاية أو ماذا عبارة عن كلام الله. فقولهم يقول إلى القول بخلق القرآن فهم ضالون في ذلك، إلا أن التكفير مصب على الجهمية لأنهم صرحوا ولم يدخلوا في ذلك بتأويل سائر. وهؤلاء دخلوا فيه تأويل وإن كان تأويلهم غير مقبول، لكن أهل العلم لم يكفروا الأشاعرة في هذا الباب، وإنما حكموا عليهم بالضلال وأنهم سائرون على خطى جهم في باب نفي الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن والضلال والانحراف، والحمد لله.